بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا مساكم الله بالخير جميعا، وأمسي أيضا على من يشاهدنا خلف الشاشات، وأدعو الله لي ولكم ولهم بالتوفيق والثبات والرزق والإعانة والبركة والصدق والإخلاص. وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة أيضا أن يرزق المسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أنا لي وقفة إن شاء الله تعالى مع سوريا ومع حلب، يمكن أتركها في آخر اللقاء، لأن لا يمكن الحقيقة نرى الأحداث الأخيرة والوضع الحقيقة المؤلم ونمر عليه مرور الكرام. والمؤمنون شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، وشبههم كالبنيان، والبنيان تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. البنيان يعني لو بغينا نتكلم بالمصطلح المعاصر تتكلم على مثلا حجر وبلك وسمنت وحديد وأساس، وهذا يدل على الترابط، ويدل على أيضا أن خريطة المسلمين يجب أن تكون في قلب كل مسلم. لا يعني التقسيم الجغرافي الموجود الآن أننا نحن والمسلمون بعداء عن بعضنا، قد تتباعد الديار لكن الهم واحد، ويقوم بالمسلمين أدناهم ودماءهم تتكافأ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيي الحقيقة الإخوة جميعا، واليوم حديثنا عن الإمام الشافعي في هذا البرنامج، حياكم الله، برنامج ورثة الأنبياء. الأسبوع الماضي تكلمنا عن الإمام الشافعي، بنترك المداخلات إلى إن شاء الله آخر اللقاء. الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي هو ثالث الأئمة المذاهب، وحنا تكلمنا قطعنا شوط الأسبوع الماضي، الحمد لله شوط كبير، واليوم نكمل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قريش فإنه يأتي عالمها يملأ الأرض ذهبا، في حديث أبي هريرة. وعالم قريش هو بإجماع العلماء في ذلك الوقت أنه الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. أنا أقول الإمام الشافعي شخصيته، الأئمة عموم الأربعة فيها نوع من التسامح، وخلنا نقول التعايش، وهذه الجزئية اللي أنا يمكن أبي أركز عليها كثير. بعضنا اليوم ما عنده تسامح ولا تعايش مع زوجته في البيت، ولا عنده تعايش مع زميله، وربما أب ما عنده روح بينه وبين ولده، والعكس صحيح. أنا أقول لو نقرأ هذه السير أقسم بالله أن الأمم اليوم، ترى وحنا نتكلم عن السير هذه، حنا ما حنا بنقول حواتيت كما يقال، هذه مهيب أفلام كرتون، ولا هي بكلام من نسج الخيال، ولا هي بروايات وهمية، هذا الكلام واقع، وقع على ظهر الأرض. ولذلك حنا لما نتكلم عن سيرة عظيم من عظماء الأمة، ان نجسد للأمة قدوة تتطلع النفوس لها. يعني المفروض عمليا بعد ما تنتهي قصة عالم إمام تتجسد لنا قدوة متكاملة نستطيع أن نقتدي بها. في الغرب في إحدى ولاياتها يحدثني أحد الفضل المفكرين، يقول وقفت على كما يقال معرض أو مركز، يقول يعرضون فيه تراثهم، يقول ففوجئت أن جزء كبير من هذا المركز أو المعرض موجود فيه كتب تروي روايات نصابين وحرامية في تاريخ أمريكا. يقول فوقفت أنا كمسلم معتز بهويتي ومعتز بثقافتي ومعتز الحمد لله بحضارتي، والسبب إيش؟ هناك ما فيه يعني ما في تراث لهم، فبالتالي طبيعي الحرامي والنصاب والإنسان الماجن هو الذي يصنع منه شخصية عظيمة ويصبح يقال للناس هذا أحد تاريخنا. لا، حنا لا، حنا عندنا قدوات، حنا نستلهم القدوات والقيم من هذه الشخصيات الكبيرة التي لن تنتهي في تاريخنا كله. ترى الإمام الشافعي عاش 54 سنة فقط، يعني أصغر الأئمة عمرا، 54 سنة، ويعتبر إمام الأمة في زمانه. إذا جيت تتكلم العمر الحقيقي لي ولك، ترى مو بقدر ما عشت في الأرض، العمر الحقيقي هو قدر عطائك، قدر بذلك، قدر الأثر اللي أنت تركته. وأنا منصحكم خاصة أنتم يا شباب وكل إعلامي، أنت عمرك، أنا أقول العمر الذي ممكن تصنع فيه شيء هو عمرك تحت هذه الكاميرات، بمعنى أنك إذا كنت استغليتها في عطاء فهذا جزء من العمر اللي ربما يحسب لك أو عليك. فأحيانا عطاء الإنسان، وجود الإنسان على أرض الواقع من أثر كبير هو العمر الحقيقي. الإمام الشافعي لما تعلم، قلنا تعلم حفظ القرآن وعمره كم؟ بعضهم قالوا من 7 إلى 9 سنوات، ثم تعلم اللغة العربية، يجيد الكتابة والقراءة. يا جماعة يروح يقرأ ويكتب وهو فقير. وسمعته القصة، أمه تقول ما عندنا شيء نعطي فلوس للمعلم الراتب، ومع ذلك يقول كنت أتسمع للمعلم وهو يدرس عيال أغنياء وأحفظ ما يقوله لهم، فما هي إلا سنوات بسيطة. وقال له المعلم تعال ادرس مع الطلاب بشرط أنك تساعدني إذا نسيت وتعلم الطلاب ولا نأخذ منك راتب. إلين احتاج الورق، وقالت أمه كنا نحضر الورق من عند بيت الخليفة أو الوالي، حتى يقول أخذنا كما يقال عظم الإبل وبدأنا نكتب على الكتف، يقول نجفف العظام حتى تصبح مثل اللوح ويكتب عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الطلاب يروحون للمسجد وللمكان اللي يتعلمون فيه، يقول معهم كراريس وكتب وأنا الوحيد اللي أسحب العظام حتى أكتب عليها. أنت لما تقرأ مثل هذا تعرف أنك تعيش مجدا عظيما. الأصمعي لما تتكلم عن عالم من علماء الأدب واللغة والتاريخ في ذلك العصر يقول قرأت وصححت شعر قبيلة هذيل على رجل أو شاب قرشي، وفي لفظ يقول شاب أعرابي قرشي يقال له محمد بن إدريس الشافعي، يقول صححت عليه الأبيات الشعر أبيات شعر هذيل، يقول وتعلمت منه القرآن. وهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى الإمام. أنت لما تتكلم يا جماعة أنا دائما أقول الأئمة الكبار هؤلاء يعني حنا يمكن نقرأ التاريخ على أنه حنا الآن حنا نقرأ التاريخ قد لا نشعر بطعمه حقيقة لأن تاريخ تم وانتهى، لكن في ذلك الوقت لما تجي الإنسان تقول مثلا ألف كتاب الرسالة، ما كانت الناس تعرف شيء اسمه علم أصول الفقه. لما يجي شخص يخترع للناس أنا أسميه اختراع ويؤلف لهم مؤلف، هنا أنت تتكلم. وبعدين لا غرابة يعني هو يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم يوين في جده عبد مناف ابن عبد المطلب، ولذلك يسمونه المطلبي الإمام محمد، يسمونه الإمام أو الرجل المطلبي. طبعا احنا تكلمنا عن وجوده لما كان في اليمن وذكرنا القصة اللي حصلت المشكلة بينه وبين والي اليمن لما أنكر عليه الظلم، وراح والي اليمن وكتب إلى هارون رشيد أن هذا رجل يريد الخروج عليك وأن عنده أفكار وأن من الزنادقة وأن فحطه مع 9 أشخاص يقول وأرسلنا إلى العراق. هو رايح لليمن عشان يجمع دراهم يروح العراق، فسخر الله له الذهاب إلى العراق كما يقال مجاني. لما دخل جلس يتناقش مع هارون الرشيد، وقلت لكم الكلام اللي دار بينه وبين هارون، نجت رقبته. يا جماعة تخيل أنت عبد الرحمن أمس لخبطت يقولون في البرايم عشانك على المسرح، تخيل الإمام الشافعي يشوف 9 قدامه تقطع رؤوسهم، المفروض أن في هذا الموطن يرتبك مسألة إما أن تكون أو لا تكون حياة وموت. ومع ذلك يقول لما سأل هارون الرشيد أنت قلت فيني ما قلت، رد عليه الكلام قال كيف أقول فيك وأنت ابن عمي، أنت من ابن عباس للعباسيين وأنا كذلك من هذه السلالة، وكيف أقول هذا الكلام وأنا أخذت العلم منكم، أنا ما أخذ العلم منكم، ثم أنا ما قلت هالكلام إلا حماية لك. قال كيف؟ قال الظلم يزيد القهر والعدل يزيد الحب والإنصاف، وأنا أمرت الوالي يعدل عشان يحبونك الرعية أكثر. يوم سمع هارون الرشيد الكلام هذا قال من يشهد لك وش يصدق هالكلام، عطني تزكية. قال اللي جالس على يمناك هذا محمد بن الحسن لأنه قابله في الروحة الأولى وتعرف عليه. يقول التفت. طبعا محمد بن الحسن في ذلك الوقت يعد أكبر عالم ومرجع في العراق في علم الأحناف. يقول فلما التفت له هارون قال وش تقول في هالرجل. المفروض محمد أيضا ابن الحسن يعني فرصته أنه يقضي على واحد جالس يتنافس معه وممكن ياخذ محله ويدخل فيه الحسد، لكن شوفوا العلم وشوفوا الايمان وشوفوا كذلك الاخاء وشوفوا المحبة الصادقة. فالتفت اليه قال والله يا امير المؤمنين ان هذا الرجل من علماء الارض ولا اظنه مما قيل عنه، ما اظنه من الناس اللي يقال عنهم الكلام هذا. قال له تظن انه سيكون اعلم منك؟ قال نعم سيكون اعلم مني. وهنا حقيقة الانصاف. يقولون انا يمكن ذكرت لكم ذاك اليوم يقولون ان 3 مواضع تعرف فيها الكريم وتعرف فيها الحليم وتعرف فيها المتواضع. متى الكرم؟ اذا جاك ضيف او اردت ان تكرم انت فقير. الكرم من ضعف او الكرم من فقر هنا يثبت. اما اللي عنده ملايين ويكرم هذا يوصف بالكرم لكن ليس ككرم الفقير، فهذا يقال عنه كريم. الحلم حينما تحلم تعفو بالقدرة، العفو ايش؟ عند المقدرة. اما تقدر على انسان تنتقم منه ومع ذلك تعفو لوجه الله، هذا قمة في الحلم وقمة كذلك في في في العفو. والتواضع حينما تكون ذو سلطان ذو جاه وتدخل لك في مجلس ولا يلتفت اليك، ما يصدرونك، وتجلس حيث ينتهي بك المجلس، هنا يبين تواضعك من قبولك للموضوع من عدمه. اما ان تكون اصلا انسان يعني معذرة يمكن ما لك قيمة وتكون متواضع، هذا مو صحيح، هذا مو الميزان الحقيقي. الميزان الحقيقي هنا. ولذلك الامام محمد بن الحسن قال الكلام هذا واثنى على الامام الشافعي ثناء عظيم. شاهد الكلام، بقي في العراق من 34 عمره او 32 الى 36 سنة، يعني بقي من 4 الى سنتين. وحدث ان الامام الشافعي تعلم الان علم العراق واخذ علم اليمن واخذ علم اهل المدينة والحجاز عموما، واراد ان يرجع. طبعا رجع الى مكة، تخيلوا، يعرف العربية والاعراب، القرآن طبعا انتهينا منه، الحديث كذلك، يعرف علم الانساب. يقولون لما جلس مع اهل البادية ولما جلس وتعلم علم الانساب، لما جاء احد العلماء يقول عبد الملك بن هشام صاحب السيرة بن هشام المعروف، يقول جلست مع الامام الشافعي وقلت له تعال نتشاور اياك ونتحاور ونتناظر في الانساب. يقول فتكلم في علم الرجال وتكلم في انساب الرجال. يقول قال الشافعي يا امام يا ابن هشام هذا النسب تعرفه ونعرفه، يعني حنا وياك روس فيه ما يحتاج، تعال ناخذ علم انساب النساء الحريم ان كانك جاد. يقول فظننت، يقول عبد الملك، يقول ظنيت انه لن يكون بارعا فيه. يقول فلما تحدث عن انساب النساء، ليش انساب النساء؟ لان في الغالب الرجال انسابهم انتشرت بحكم تنقل الرجال واسفارهم ومواقفهم وقتالهم وشجاعتهم وغير ذلك. يقول فلما تحدث في انساب النساء، يقول بهرني حتى رأيت رجل قلت يسمع كلام ابن هشام، قلت والله ما كنت اظن ان الله خلق رجلا كهذا بيننا. من واللي يثني عليه؟ منه اللي يثني عليه؟ ابن هشام صاحب السيرة، العالم، المحقق، المحدث، الذي عرف ايضا بالعلم. وهذا الامام الان بيرجع للعراق، وراح يرجع مرة اخرى عفوا الى مكة. لما كان راجع، ولا دعوني اقول لكم نقطة مهمة. طبعا لما هارون الرشيد لما اعطاه 50,000 دينار، قلنا ذيك المرة تزوج بها وبنى بها، يقول قال لمحمد بن الحسن انظر له، يعني اجلس معه وحدثني عن اخباره. وتعرفون هارون الرشيد حاكم خليفة، يعني جتها الاخبار عن الامام الشافعي وعرف انه رجل معتدل في المنهج وفي العلم، قال نادوه لي ودخل عليه يبغى يختبره هارون الرشيد. هارون عالم، يقول لما دخل عليه قال كيف علمك؟ يقولون بانك تزعم في العلم، يعني تدعي انك عندك علم وانت ما عندك الا مش يقولون الضعوي. طبعا هذه من عندي الضعوي، يعني هذه زيادة والزيادة ليست ربا هنا. المهم قال له يقولون بانك تدعي العلم، تزعم انك عندك علم. قال لا ازعم، انما انا عندي علم، انا ما قلت كلام كذب. قال كيف علمك بالقرآن؟ قال ان كنت تتحدث عن حفظه فقد حفظته في صغر وقد رسخ في ذهني واقوله كما تقول اسمك القرآن، عرفته يعني القرآن وحفظته وعلمت تفسيره آية آية. الحين هذا تحدي، وهذا يجوز في الموطن هذا يجوز انك تظهر ما لديك، مثل ما قال يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، مبوب البخاري في مثل هذا بابا. شاهد الكلام، قال ان كنت تسأل عن القرآن فاني حفظته، ان كنت تسأل عن اوله واخره ومكيه ومدنيه وليله ونهاره، يعني ما نزل في الليل او ما نزل في النهار، وتسألني عن ناسخه ومنسوخه فاني بحر فيه. يقول هارون اناظر الانسان هذا جالس يتحداني، قلت بسأله سؤال ثاني. يقول ما ازل، يقول لا ازال يقول لي هارون، يقول له هارون لقد ادعيت علما ايها الفتى. قال طيب وما تقول في علم النجوم؟ هارون في ظنه أن بيعطيه علم ما يفهم فيه، قال وما تقول في علم النجوم؟ قال تسألني أعرف فيه ما لا يعرفه أحد، إني أعرف البحري يعني النجوم اللي تطلع عند البحر، وأعرف السهلي والجبلي والفيلقي، وأعرف كذلك الذي فيه كالصبح، يسمونها المصباح أو الصبحي اللي فيه نور يعني. يقول فلما تحدثت بذلك قال له سؤال ثاني تعجب، قلت ايش تعرف عن علم الأنساب؟ قال هذه لعبتي يعني. قال فلما سألني عن علم الأنساب قلت والله يا أمير المؤمنين إني أعرف أنسابا لئام قبل الكراء، حتى الناس اللي ما لهم قيمة اللي تعدونهم لئام أنا أعرف أنسابهم، فكيف بالكرام من ذاع صيتهم؟ وإني لأعرف نسبي وأعرف نسبك ونسب أمك، نسب أبوك وجدك ونسب أمك وخوالك. يقول هارون الرشيد جالس ينظر إلى هذا العالم الذي يتحداه، قال لقد ادعيت علما. قال هارون فسكت. يقول فقال هارون لي عظني، عظ أمير المؤمنين بموعظة. عند هارون الرشيد يعني معلومة في ذهنه أن العالم اللي عنده العلم القوي هذا ما يقدر يعظ الناس، لأن الموعظة ما كلنا يستطيع عليها، موعظة تحريك القلوب وإلفات الأنظار الناس ومحاولة تخشع الناس. يقول فلما قال لي ذلك كنت أحفظ، يقول الشافعي كنت أحفظ مواعظ لطاووس، طاووس ابن كيسر نعم. يقول فلما قال لي تلك السؤال قلت له مواعظ طاووس بن كيسان، يقول فوالله ما ان انتصفت بها حتى رأيت امير المؤمنين يدمع ويبكي من خشية الله، متأثر هذه القوة. يقول فامر لي ب50,000 ثانية، لكن يقول المرة الثانية لما اعطاني 50,000 والله ما خرجت من باب قصره الا وقد فرقتها ووزعتها. وهذا ايضا يعطيك دلالة على كرم الامام محمد الشافعي. بالمناسبة ترى الأئمة الأربعة كلهم كل واحد منهم كان عنده مجلس أسبوعي يستقبل فيه الناس وطلابه ويدعوهم على وليمة على غداء ويجتمع الناس عنده، وهذا رأيناه في عدد من علمائنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني من أحد صفاته الكريمة وهي كثيرة أنه رجل كريم، يعني يوميا الغداء في بيته سواء كان في الرياض ولا في الطائف ولا في مكة، يوميا تخيل من يتحمل الناس وفتح الباب ولقاء الناس عامتهم وخاصتهم والجلوس مع الناس بعد دوام وبعد عمل بالساعات الطويلة إلا كرام الأنفس. رجع إلى مكة، مكة بلغها الخبر أن هذا الشاب المطلبي الحافظة راجع لها، راجع بعلم غزير، فاستقبلوه استقبال كبير. يقول فلما جئت طلبوا مني وأمروني أن أجلس للفتية، هذه المرة الثالثة، مرتين الأولى اعتذر، يوم قالوا تجلس تفتي يقول وافقت. يقول فلبست الثياب البيض ووضعت العمامة البيضاء، وهو كان أسمر رحمه الله تعالى لكنه كان جميل. يقول فجلست وجلسوني، وين فيه في الحرم وين فيه؟ يقول جلسوني عند بئر زمزم. وش السر في مكان هذا؟ يقول هذا المكان لم يجلس فيه أحد بعد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن اللي قال عنه النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ما جلست مكة وأهلها أحدا في مكان ابن عباس من بعد موته إلا الإمام الشافعي، وهذا يعطيك دلالة على علم الرجل ومكانة الرجل وإلى أي العلم رحمه الله تعالى وصل إلى هذا المكان. يقول ويأخذ موية زمزم، وكل ما شاف موية زمزم قال الله أكبر، والله إنا كنا نشرب ماء زمزم للعلم فتعلمنا، لأن النبي يقول ماء زمزم لما شرب له، ويقول كنت أشرب بنية إني أتعلم. يقول والله إنا كنا نشرب ماء زمزم لتعلم العلم وقد تعلمناه، ولو أننا شربناه لتقوى الله لكان أفضل. يقول لو كنا نشرب عشان نتقي الله هذا من تواضعه لكان افضل. يا جماعة الامام الشافعي يقولون من تقواه اذا ذكر الله في مجلس ووعظ بالكتاب والسنة كان يبكي بكاء حتى يغمى عليه. يقول سفيان بن عيينة كنا في مجلس هارون الرشيد، فقال هارون الرشيد من يعظنا؟ يقول فامتنع الامام الشافعي من موعظة المجلس. يقول سفيان فالتفت اليه فاذا بالامام يبكي ما ادري ايش فيه. يقول فقال هارون عظنا أنت يا سفيان أعطنا موعظتك أنت. يقول فبدأت في الموعظة لكني وعظتهم بحديث رسول الله لأنه محدث ويحدث عن الزهري عن الزهري وعن عمرو بن دينار وحسبك بهذا بهالسلسلة الكبيرة في الحديث. يقول فلما بدأت أحدثهم بمواعظ الكتاب والسنة بكى الإمام الشافعي حتى سقط مغشيا عليه. يقول والله يقول هذا سفيان. يقول فرفعوه الناس رفعوه قالوا مات الإمام مات الشافعي. يقول قلت إذا كان قد مات الشافعي فهنيئا له أن يموت من موعظة من كتاب وسنة. يعني التقوى تصل عند بعض الناس يا جماعة شوفوا أنا بقول لكم أنتم خاصة ومن يشاهدنا ترى مجالسنا هذه مهيب مجالس سوالف ولا هي بقصة وقصيدة مع احترامي للقصص الصحيحة والقصائد المتينة والراقية والتي لها دورها لكن كلام الله وكلام النبي لا يعلوه كلام ولا يمكن. ترى الإنسان يغبط إذا وفقك الله واجتباك واصطفاك أن تكون من أهل مجالس الفضل والخير والذكر والعلم فذلك نعمة نعمة عظيمة وأعظم موعظة بين أيدينا. عطني المصحف لو تكرم هذا الكتاب العظيم هذا الموعظة الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يعظنا به أن يوعظهم وقل لهم قولا هذا الموعظة الحقيقية والموعظة التي تتلى علينا الليل والنهار. أنتم عندكم حلقة تديرونها مع الأخ محمد كل يوم وربما ما يخرج الناس في البث مرة أو مرتين لكن ما تجلسون أكثر. يجب أن نفقه وأن نعلم أن أعظم موعظة كتاب الله. لا نجعل هذا الكلام على كلام عادي. يقول الإمام الشافعي كنت أقرأ كلام الله وأستشعر أن الله يحدثني أنا. الله يكلمني. الله إذا كانك تستشعر أن الله يكلمك انتهى الموضوع. هذا كلام الله مو كلامنا هذا كلام الله. إذا وقفت مع القرآن فاعلم أن الله هو الذي يحدثك وهو الذي يكلمك سبحانه وتعالى. طبعا الإمام الشافعي بقي في مكة 9 سنوات من سنة 36 إلى بداية سنة 45 وكان رحمه الله تعالى في هذه الفترة جلس يؤلف كتاب إيش؟ كتاب الرسالة. كتاب الرسالة هو كتاب أصول الفقه أجمع الناس طبعا على المرجعية لهذا الكتاب. طبعا اشتهر الإمام الشافعي شهرته تجاوزت شهرة هارون الرشيد. ألف الكتاب في 9 سنوات تقريبا. أول كتاب حط علم أصول الفقه حط القواعد وحددها كيف تطلع الأحكام من كتاب طبعا ومن السنة من خلال علم جديد. يعني كيف تستنبط خلنا نسميها بمصطلح المعاصر قوانين جديدة لاستنباط الأحكام الفقهية إلى درجة أن المحدثين في العراق محدث عالم كانوا إذا قروا كتاب الرسالة يقولون جزى الله الشافعي عنا كل خير لو بسطه لنا. يعني يقولون حنا نعتبره صعب من بلاغة الإمام الشافعي علما بأن الإمام الشافعي يقول طلابه يقول سليمان يقول والله العظيم أن الإمام الشافعي ما كان يكتبه للناس أخف مما كان يقوله لنا. يقول كان يراعي العامة. يعني كتب الإمام الشافعي ترى كاتبها مراعاة للعوام وإلا لو ارتقى بها إلى أسلوبه وإلى فطنته وإلى عقله وإلى فصاحته وإلى لغته ربما تحتاج كل مفردة إلى قواميس تشرحها وتفسرها وتذكر لنا معناها. المزني احد ائمة الحجاز محدث شوفوا شو يقول هذا الاعتراف. انا بنصحكم يا شباب حنا ترى قريت امس خبر في الجريدة اظنه واليوم ان فيه اليوم العالمي للغة العربية اظن امس صحيح وفيه مقالات تكتب عن القراءة وعن الكتاب باللغة العربية. حنا مشكلتنا ما نقرأ مشكلتنا لا نقرأ احنا امة اقرأ للأسف في الجملة انا اتكلم لا تقرأ. وان كنا نشوف الحقيقة في معارض الكتاب اقبال غير طبيعي وان شاء الله هذه تعطينا الى ان شاء الله فيه عودة جادة الى اقتناء الكتاب. مجرد اقتناء الكتاب بحد ذاته لعلها تكون في البداية مفتاح الى نرتقي الى درجة القراءة والاطلاع. عاد مسألة الادمان على القراءة وحب القراءة هذا موضوع نتمنى ان نصل اليه بالدرجة التي المفترض ان نكون عليها. الامام المزني يقول قرأت كتاب الرسالة 100 مرة كتاب واحد. يقول كلما قرأته يعني كل مرة اقرأه استفيد منه اكثر مما كنت استفيد من المرة اللي قبلها. اي علم عند الامام الشافعي اللي يجي عالم في نفس مكانته ويقول ان الامام الشافعي كل ما قرأت كتابه استفدت من هذا الكتاب اكثر مما استفدت مما كان عليه. كان شاعر، كان اديب، له ديوان شعر مطبوع ومشهور، وكان رحمه الله تعالى الشعر، طبعا قلت لكم انا في اللقاء الماضي كان في ذلك الوقت العلماء يرون الشعر ما يصلح يعني ولا يليق بطلبة العلم، خاصة ان الشعر كان يستخدم في غرضين: غرض المدح في غير وجه حق للتكسب به، والهجاء والحب والكلام المتبذل المجون كما يسمونه. وكان العلماء يعيبون على من كان يقول الشعر لان كان توجه الشعر اغلبه يدور حول هذه المعاني، ولذلك كان خاصة الحديث يعيبون بل يرون من مخارم المروءة. وكان الامام الشافعي يحفظ الشعر ويقوله في خفية، يقول اذا التقى بعض المحدثين قال لا تخبر عني اني احفظ شعرا او اقول شعرا، لان يشعر ان هذه من المثالب اللي ممكن تأخذ على الامام الشافعي. وبعطيكم مكانة هذا الامام. لما وصل الامام الى مكة يقول جلس عند ماء زمزم. يقول احد العلماء يقال له البزار محمد بن الفضل البزار، يقول ذهبت مع الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل ترى من طلاب الشافعي، يقول رحت معه الى مكة للحج. يقول كان الامام احمد ينزل مكة قبلي، يعني يروح يصلي صلاة الليل قبل الفجر يطلع قبلي، يقول انا اروح وراه. يقول فدخلت المسجد الحرام وطفت بالبيت ثم جلست ابحث عن الامام احمد، يقول ادور وين الامام احمد. يقول في مجلس معروف، جلسة علمية لسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة اكبر المحدثين في زمانه في مكة في ذلك الوقت. يقول جيت ادور الامام، هذا يقولها البزار، يقول جيت ادور الامام احمد بن حنبل، يقول ادور وين فيه، في جلسة سفيان بن عيينة، يقول ما لقيته. يقول جلست ادور يقول فوجدته يجلس في حلقة شاب اعرابي، يسمون الشافعي اعرابي لانه كان درس عند هذيل، ويلبس لبس الاعراب، الثياب التي كانت ملونة ومصبوغة ولهم طريقة في لبس العمامة معروفة. يقول فوجدته يجلس في مكان الامام او الشاب الاعرابي. يقول جلست زاحم الناس، يقول زاحمت الناس حتى دخلت جنب الامام احمد وهو جالس يتسمع للشافعي، فقلت يا ابا عبد الله يرحمك الله تركت حلقة سفيان بن عيينة المحدث الكبير اللي يحدث عن الزهري وعن عمرو بن دينار ويحدث عن التابعين، وجلست في حلقة هذا العربي الشاب الصغير. قال اسكت دعني اسمع هذا الكلام الذي كان لآلئ، لا تقاطعني. يقول يوم سكت الشافعي وقف شوي التفت على الامام احمد قال يا رجل ان فاتك حديث بعلو، يسمونها الحديث اللي فيه ثلاثة روات، كان الامام ابن عيينة يحدث عن ثلاثة، يحدث عن التابعين عن الصحابة الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ان فاتك، ويسمون هذا حديث بعلو يعني عالي الى النبي، يعني ما في الا ثلاثة روات، قال ان فاتك الحديث بعلو تجده بنزول. يعني وش المشكلة اني اخذ الحديث باربعة روات وهو صحيح، يعني ما عندي مشكلة، بس ما يفوتني كلام عالم قد لا اجد مثله. يقول فسكت شوي فقلت له كيف تترك حلقة سفيان ابن عيينة العالم الشيخ الكبير وتجلس في حلقة شاب صغير لا تعرفه؟ قال والله لو فاتك، اسمعوا الكلام، هذه شهادة من امام احمد بن حنبل، قال والله ان فاتك امر هذا الفتى اخاف ان لا تجده الى يوم القيامة يرحمك الله. يقول اذا فاتك كلام هذا اللي جالسين تتكلم عنه الان انا اخشى انك ما تلقى مثل كلامه الى يوم القيامة، ما رأيت احدا افقه في كتاب الله مثل هذا الغلام الاعرابي المطلبي. هذه شهادة الامام احمد، وكان يشهد لها ايضا في بداية عمره محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى، بالغوا ترى بعضهم، ابو ثور الكندي من الاحناف. يقول جيت انا متعمد من بغداد ابغى بس يعني خلنا نقول اختبر الامام الشافعي واطيح قيمته. يقول فلما دخلت عليه وناظرته يقول وجدت رجلا ملئ علما. هو رجع وش يقول؟ يوم رجع عند بعض الطلاب في العراق قال لهم التقيت برجل من كبار الفقهاء. قال له واحد اعلم من محمد ابن الحسن، قال والله اعلم من محمد ابن الحسن ومن شيخه ابو يوسف القاضي ومن شيخه ابو حنيفة ومن شيخه سليمان. يقول جلس يعدد، قال انه اعلم حتى من الامام ابو حنيفة وافقه من الامام ابو حنيفة. قد يكون بعض الكلام فيه مبالغة او ما يسمى بالحماس، لكن الواقع يشهد بان الامام الشافعي من اعلم الناس. تعرفون الجاحظ ولا ما تعرفونه؟ الجاحظ بالمناسبة طبعا اي نعم، بس ترى فكرة شوي، هو اي نعم هو معتزلي يعني العقيدة والمذهب، لكنه كان نابغة من ادباء العرب. اسمعوا ايش يقول الحافظ الجاحظ. يقول الجاحظ: نظرت نظرة في كتب النبغة يعني النابغين، يقول فوجدت الذين نبغوا في العلم يخلطون عندهم هذا النابغ يعني الموهوب. يقول حتى قرأت كتبا للامام محمد ابن ادريس الشافعي فلم ارى احسن منه كلاما وبلاغة. الجاحظ في هذا الباب استاذ شيخ يعني له مرجع كما يقال. كان لسانه ينظم الدر، يقول لسانه يتكلم لآلئ جواهر لا يمكن ان يضيعها انسان يفهم في الكلام الصحيح. الجاحظ. ولذلك ابن هشام يقول جلست مع الامام الشافعي 10 سنوات والله ما لحن في كلمة. يقول ما لحن يعني ما لا كما يقال لا ينصب المرفوع ولا يجر كذلك المرفوع، وكان انسان لسانه بليق. الامام مالك هو يقول عن نفسه، يقول لما جيت مع الامام مالك اتعلم عنده، يقول كل طالب يتشوف يتمنى انه يقرأ على الائمة الكبار. يقول دخلت معي كتابي، وعادة اللي يجلسون على يمين الامام مالك هم اللي يقرون عليه. يقول فجئت فاصطففت على يمينه مع الطلاب اللي يقرون. يقول نظر إليه قال يا فتى قم هناك، هذا ما هو مكانك. قلت اقرأ، قال قم امامي. يمكن هذه التربية ايضا، والامام مالك ما بعد عرفها زين. يقول فلما جلست غاب احد الطلاب او مريض ما حضر اللي يقرون على الامام مالك، فقال تقرأ مكانه؟ قمت على الحين. يقول فلما قرأت يقول بوهر الامام مالك بقراءتي، لانه في الاعراب وفي النحو بليغ، وكان يقرأ بالقراءة اللي فيها نوع من الترتيل اللي شبهنا الاسبوع الماضي مثل القراءة النجدية. حنا الى اليوم يقرون على المشايخ الكبار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حدثنا الزهري عن عمرو بن دينار انه قال الى اخره. يقول فلما بدأت اقرأ، يوم بديت اقرأ عليه يقول انا ماسك الكتاب حافظ الكتاب كله هذا الموطأ، بس اني مسكت الكتاب يقول حيلة عشان اذا ناظر فيني مالك نزلت عيوني في الكتاب. يقول انا ما ابغاه يقول وقف، يقول لانه مهاب. يقول فامسك الكتاب واقرأ غيبا، واذا رفع راسه مالك نزلت راسي في الكتاب. يقول فاذا رفعت مرة ثانية ويناظر فيني يعني اسكت، قال زد لنا يا فتى فان قراءتك تذهب بالالباب. جمال قرايتك يخليني انسى. يقول فقرأت عليه الموطأ في فترة وجيزة اقل من طلابه. يقول كثرة قراءتي عليه جعلت لي فرصة اني انهي الموطأ كامل على قراءة على الامام مالك رحمه الله تعالى. طبعا قلت لكم بقى في مكة تقريبا من 9 سنوات تقريبا، الف هذا الكتاب كتاب الرسالة، وهذا الكتاب كما قلت لكم اصبح حجة. بالمناسبة المنهج استنباط القوانين، وجود قواعد وعلم جديد، صارت العلوم ترى حتى علم الاحياء والعلوم الدنيوية يقلدون الامام الشافعي، الى درجة ان حصلت نهضة شاملة في البلاد. طلع ابن حيان وقلد الامام الشافعي، طلع ابن الهيثم وقلد ابن الهيثم وقلد الامام الشافعي، وكانوا يأخذون منه. حضارة اوروبا هذا سأذكره في اللقاء الاخير، اليوم الامام الشافعي له فضل عليها في وجود القوانين في الاستنباط من العلوم الاساسية والاصول. والامام الشافعي بحر لا ساحل له. يقول امام احمد بن حنبل والله لا زلنا نلعن مدرسة العراق، نلعنهم ويلعنوننا حتى جاء الامام الشافعي فالف بيننا. يقول لين جاء الامام الشافعي واصبح يؤلف بيننا. في عالم اسمه اسحاق بن راهويه، عالم من علماء خراسان، جاء الى مكة يبغى يختبر الامام الشافعي. هو يقوله يقول جئت الى مكة رغبة في اختبار الشافعي، ما يعرفه، يقول ما بعد شفته. يقول فلقيت سفيان بن عيينة فمكثت في حلقته، جلست في حلقته. يقول وحنا عن سفيان بن عيينة يقول جاءني رجل فناداني وهو احمد بن حنبل. احمد بن حنبل كان صغير وقتها وكان يجلس في حلقة سفيان بن عيينة. يقول قال لي يا اسحاق ابو يعقوب، قلت نعم. قال قم معي. قلت له وين؟ قال تعال معي واعلمك. يقول فقمت من حلقة سفيان. يقول فلما قمت من حلقته قلت وين بتودينا؟ قال سنجلس في حلقة عند بئر زمزم، عند شاب قرشي انت كلم سحرك في كلامه. يقول انا جاي، يعني سفيان بن عيينة عالم اللي يلقاه فرصة، وكان يحدث عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. يقول فاجيت مع الناس وفي ناس حول بئر زمزم وفي شاب يتكلم. يقول وزاحمت معهم فجلست. يقول عليه ثياب بيضاء وعمامة بيضاء وعليه سمت وعقل. يقول فسلمت ولا عرفني. يقول انا ما ادري ان الشافعي وهو ما يعرفني انا اسحاق بن راهويه. يقول فقالوا طلابه يا ابا عبد الله هذا ابن راهويه عالم. يقول فسلم علي وقربني رحب فيني ولين اقتربت جنبه. يقول جلست اتسمع فيه، فانفجر الرجل علما. يقول واحد مو بسيط، لكن الى الان اشوف انه مو مثل سفيان ابن عيينة. يقول الان يعني احس انه بالنسبة لي توه. يقول فلما جلست قلت لأحمد، احمد اخذتني من حلقة العالم الجليل الشايب ابن عيينة وجبتني في حلقة هذا الشاب، جنيت علي انت، وين الشخص اللي تبغاني اقعد عنده نستمع منه؟ قال هذا هو، انتظر. قال من هذا؟ قال هذا محمد الشافعي. قال هذا الشافعي؟ يعني هو توه يعرف انه الشافعي. قال نعم. يقول فسكت. يقول فسمعت الرجل يتكلم، لكن حتى الان بصراحة ما حسيت ان الشخص اللي على قولتي يبرد اللي في خاطري. يقول قلت بختبره، فقلت له اتأذن لي بسؤال؟ ترى بعض الاسئلة استتلقافة، ويقولون ليس من السنة افحام المعلم، بعض الناس يسأل المعلم عشان يفحمه ولا يحرجه. وفي كتاب جميل انا حقيقة طلعت عليه يقول الاسئلة التي تحرجك من طفلك، في بعض الناس تحرج الاباء والامهات، احيانا تجيك سؤال محرج من صديق ولا من ولد ولا من اهل البيت، وهذا ترى ما هو من السنة، وهذا اذا شدد الانسان شدد الله عليه، مثل قصة بني اسرائيل سورة البقرة. يقول ابن عباس اخذ الله هؤلاء البقر لانهم بقر تعنتوا في البقرة، هم بقر اصلا الصهاينة هذول اليهود، قال اذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها. الله سبحانه وتعالى ما قال لهم لون ولا شكل ولا طول ولا عرض، اذبحوا بقرة. يقول ابن عباس والله لو اخذوا بقرة من عرض البقر لكفتهم، لكن شددوا فشدد الله عليهم. قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيبهم الله، اليس بربهم؟ ما يقول ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربك. جت عاد الايات المعروفة في سورة البقرة، وسميت سورة البقرة ترى على ست ايات بس، ست ايات، لانهم يؤمنون بالشيء المادي اللي يحسي امام عيونهم، ولذلك نحن نؤمن بالغيبيات التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اخذوا بقرة لكفت، فشددوا فشدد الله عليهم، حتى قال اذبحوا بقرة. لما قال ما لونها؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع، يقال الاصفر فاقع، ويقال الاخضر الاسود ايش؟ الاسود ها؟ كاتم، ابو كاتم ها؟ ويقال للاخضر خاضر. الله يهديك يا استاذ دفن. لا الابيض وش قال بالمناسبه؟ لا مو بناصر، الاحمر قانع، والابيض ايش في اللغه، في اللغه العربيه ايش قال له؟ الابيض ايه، انت ما دام تقول خاضر ما لا موفق. لا يقال الابيض يقق في اللغه العربيه، قال ابيض يقق، هذا ناصع في دعاية الصابون. اما ايش تقول؟ لا هو يقال يقق، هذا والله يقق، يقق. قل ما شاء الله. ولذلك التشديد في المسألة ليس من منهج الأنبياء ولا من منهج العقلاء. هذا الإمام يقول قلت أبي أختبر الإمام الشافعي، فيقول جلست أسأله بعض الأسئلة، قلت له هل يجوز، اسمعوا الكلام، هذه مسألة فقهية بس جميل نتناقش فيها. قال هل يجوز اللي يسأل من الآن إسحاق أبو يعقوب الراها ويسأل من الشافعي، يقول هل يجوز نؤجر بيوت مكة أو لا يجوز؟ أنتم سؤال، يجوز أهل مكة يأجرون بيوتهم ولا لا؟ يجوز. طيب يجوز. الأئمة مختلفين في ذا الموضوع. ليش؟ يا ولد اسكت احنا ما عندنا. لا لا خله ما نبي يروح السجن. يؤجر بيوت مكة أو لا؟ هذه مسألة فقهية. قال هل يجوز أن تؤجر بيوت مكة؟ يقول قال الإمام الشافعي يجوز. وقف براهويه قال لا يجوز. قال وما دليلك؟ يقول الشافعي قال قول لعائشة وقول لابن عباس وقول لعدد من الصحابة. قال انتهيت؟ قال نعم. قال اقول لك يقول رسول الله وتقول قال غيره، اقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي انه قد قال. يقول وماذا قال رسول الله؟ يقول اسحاق قال قال الرسول لما جاء في فتح مكة، في فتح مكة الرسول قال الصحابة يا رسول الله اسكن بيتك، وبيته خذاه من عقيل ابن ابي طالب ابن عمه، خذاه وقيل انه باعه يبرح الرسول خذ بيته يعني زي نهبه قبل يدخل الاسلام. وبالمناسبة بذكر لكم موقف جميل للنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثلاث مواقف وفاء فيها القصة. يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فاتحا قالوا يا رسول الله اسكن في بيتك، قال هل ترك لنا عقيلا بيتا؟ قالوا بيتك يعرف الناس اهل مكة انه لك، اخرج عقيلا واسكن به. قال لا اخرجه ابدا ردا لما فعله عمي بي. هذا واحد. اثنين اسمعوا ايش قال، ابنوا لي خيمة، حطوا لي خيمة. ليش؟ طيب يقدر يسكن في بيت من بيوت اهل مكة. اولا ردا للمدينة، المدينة بكت الانصار، قال الرسول رجع لديرته وعندها له الحين بيتركنا وبنرجع الحامة. قال ابنوا لي خيمة حتى يراها الانصار فيطمئنون اني راجع معهم لانها بيض الله وجهك خدمك المال والبنون والزوجة الحنون. قلت الواحد قال امون اخطأ من شدة الفرح. عموما فبنوا له خيمة. الثالثة قال لتكن خيمتي قرب قبر خديجة. يقول ابن كثير لعله اراد انها شاركته احزانه فلتشاركه افراح، وهذه قمة الوفاء. المهم الشافعي استدل بهذا النص، قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة اسكن بيتك، قال وهل ترك لنا عقيلا رباعا او دارا؟ عقيل ما ترك لنا دارا. يقول ابن راهويه والله ما فهمته ماذا يريد. يقول وش علاقة الردة؟ دقيقة عشان تتوضح الصورة. ايه الحين بيجيكم الشاهد، بس في وقتها يقول ابن راهويه اقول له يجوز ما يجوز تأجير بيوت مكة؟ قال يجوز والدليل هل ترك لنا عقيلا دارا او رباعا؟ يقول ابن اسحاق نفسه يقول والله ما فهمت ماذا يريد، والتفت على الطلاب حتى ما فهموا، يعني كلين يقلب راسه. يقول فقلت لمن حولي ماذا يقصد هذا الغلام، وش يبي، يعني ما وجه الاستدلال في هذا الكلام. فقلت له يا اسحاق، فقلت له يا محمد اتأذن لي برد عليك يعني؟ قال فأذن لي بالكلام. قال حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام عن الحسن انه قال لم يكن يرى ذلك، يعني تأجير البيوت. يقول رجع الشافعي قال اقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وطاووس وكيسان وغيرهم. يقول ولا زلت انا اقول له. فقلت له ايها الرجل الحنظلي ماذا تريد ان توصلني، يعني وش تبي توصل لي بالضبط؟ قال يا رجل الم تسمع قول الله تبارك وتعالى؟ انا عندي ايه وعندي قران. قال له اعطني ما لديك. يقول انا الشافعي لاسحاق يقول عطني وش عندك وش دليلك؟ قال اما دليلي فهو قول الله تبارك وتعالى وقرأ عليه قول الله جل في علا الآيات المتعلقة بالمسجد الحرام، قال سواء العاكف فيه والباد، يعني العاكف فيه وأصحابهم الثابتين أو المستقرين أو المقيمين الحكم لهم سواء. قال له الإمام الشافعي اقرأ الآية من أولها، أنت أعطيتنا طرف الآية، لكن الله تقال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والعاكف فيه والباد. قال هنا العاكف لا تعود على المسجد ولا تعود على مكة، هو بيوصل له هذا المعنى. فسكت الإمام ابن إسحاق أو إسحاق بن راهويه، قال وماذا تريد أن تقول؟ قال إن الله جل وعلا قال العاكف فيه والباد، قال في آية أخرى العاكفين والراكعين والركع السجود، قال كلها مقصودة فيها المسجد، كأنه يريد أن يوصل له لماذا تريد أن تقول لي أن المسجد هو المقصود، أن غير المسجد هو المقصود في عدم التأجير، إنما التأجير والبيع مقصود في أراضي المسجد، يعني ساحة المسجد الحرام فقط، لكن لا تقصد فيها مكة كلها. قال الشافعي قوله أن قول الله صدق وقول النبي حق، فقال إن النبي لما دخل مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. قال أبو سفيان باع داره لما باعها؟ قال بلى باعها. قال وبعض أهل مكة باعوا دورهم أو لا؟ قال نعم باعوها. قال البيع أولى أن يكون لا يجوز أو التأجير؟ البيع أولى أو التأجير؟ قال أكيد البيع. قال إذا كان البيع قد حصل فمن باب أولى أن التأجير جائز. يقول عاد الإمام بن راهويه يقول الآن فهمت ليش جاب لي الحديث الأول، هل ترك لنا أبو سفيان دارا؟ يقول لأنه يبي يقول لي ترى أبو سفيان باع البيت أصلا، اللي هو عقيلا دارا، أنه يبغى يقول ترى عقيل باع البيت، فإذا كان باع من باب أولى أن يكون يؤجر. حتى أنه قال له الشافعي قال يا ابن راهويه والله لو سألني غيرك لقبلت، لكن أنت تسألني هذا السؤال، يعني هذا اللي ما يصلح. يقول فالتفت الإمام إسحاق على طلاب معه لأنه ابن خراسان، يقول فأخذ يراطنهم يعني يتكلم بلهجتهم، قال التفت إلي فوالله إنما قلته لك إنما هو الحق الذي أراده الله وأراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فأعجبت بكلامه وفتح الله على قلبي بحب هذا الإمام الشافعي، وتعلمت من هذا الشاهد ما لم أتعلمه من سفيان بن عيينة. يقول تعلمت من هذا الشاب اللي في بداية أمري أنا خلني أقول ما تقبلت كلامه، ولكنني لما جلست في مجلسه تعلمت منه كلاما لم أتعلمه منه قط. الإمام أحمد بن حنبل يقول ألف الله بين الناس عن طريق هذا الإمام الشافعي، والله إني أسمع لعنا من أهل العراق لأهل المدينة، وأسمع لعنا من أهل المدينة للعراق، حتى جاء الإمام الشافعي فجمع الله به قلوب الناس. وهذا ما كان يقوله، ما كانت أمه تقول، تقول إني أريد منك أن يجمع الله بك إيش الناس، أنا جالس أربيك حتى تكون سبب ممن يجمع الناس بحول الله جل وعلا وقوته. جلس في مكة 9 سنوات ثم رجع للعراق. من يعلم ليش رجع للعراق؟ من يعرف؟ إيه رجع الشافعي للعراق بعد أن مكث في مكة قرابة 9 سنوات. يقول رجعت للعراق يرحمك الله، يقول لأن أنا مهمتي رسالتي إيش؟ أبغى أربط بين الناس، وشفت أهل الحجاز يلعنون أهل العراق، فيقول ذهبت حتى أنقل العلم لهم وأجمع بينهم وبين المدرسة الأخرى. يقول مكث في العراق 2 سنين، أنا سميها في تعبيري الشخصي صار حمامة سلام، يروح عند أهل العراق يقول لهم أبشروا بالخير، ترى أهل الحجاز يحبونكم وتراهم يتكلمون عنكم بخير، وعلم الإمام أبو حنيفة منتشر، وهذا الواقع. يقول أروح لمكة وأقول لهم والمدينة نفس الكلام اللي قلته هناك حتى ألفت بين قلوبهم. جلس في العراق 2 سنين، تتوقعون ألف كم كتاب؟ كم توقعون عشان تعرفون الشاب هذا اللي جلس 54 سنة ومات ألف 140 كتابا في 2 عامين. يقول العلماء 140 كتاب ألفها الإمام ومات يقول طلابه وعنده علم لم يخرج لنا من وفرة ما لديه من العلم. صحيح عن بعضها كبير وصغير من الكتب 140 كتاب، ألف كتاب الأم جمع فيه كتبه، الرجل هذا لم يسخر نفسه للنوم، هو يقول عن نفسه، يقول ان الله خلقنا لعبادته وخلقنا لنتعلم ونعلم، احنا ما خلقنا عشان الاسترخاء. الانسان اللي فاهم الحياة بهذه الطريقة ليس هذا مفهوم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كتاب الرسالة، انا ودي اقول كلام يمكن ينتقدني بعض طلاب العلم، لكني اجتهد في اسم كتاب الرسالة وكتاب الام. هذا لم يعني لم اقرأه في كتب، وهو اجتهاد مني. انا اقول يمكن الامام الشافعي سمى كتاب الرسالة لهدف رسالته اللي عنده، اللي هو رسالة يجمع بين الناس، وكان عنده رسالة وهدف، وهذه رسالة لكم جميعا ولمن يشاهدنا، ترى اللي عنده رسالة وهدف يصل اليها. واقول ايضا سمى كتاب الام لفضل امه عليه، ولان هدف امه، او هو يريد ان يكون للناس والامة كالام، لان معنى الام هي التي تضم وتجمع وتؤلف. ولذلك هذا الاجتهاد قد استنبطه انا من اسمين الكتابين، وهذا اجتهاد قد يكون له يعني حظ من الصحة، وقد يكون جانبه الصحة. وانا اقول كما قال الامام الشافعي هو عن نفسه، قال كلامي صواب يحتمل الخطأ. هو يقول صواب مو بتزكية، لاني انا اقول قال الله قال الرسول، فانا ما قلته الا لان فيه القول لله ورسوله. كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. ولذلك الامام مالك قال مقولة مشابهة هذه، كل يؤخذ بقوله ويرد الا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يدعي بقوله ويدعي برأيه، فكونا يا جماعة، ليس لأحد كلام يرجع إليه ينتهي قول عنده إلا قول الله وقول محمد عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فيؤخذ من قوله ويرد. ولا ينبغي لأحد أن يتصدر أو يصدر نفسه على أن قوله وأن رأيه هو الفصل وإليه ينتهي الناس. وأنا أقول من هذا الباب خذوا مرونة يا جماعة، حتى في بيوتنا وتعاملنا مع أهلنا ومع إخواننا نتعامل. الإمام الشافعي حط القواعد في كتاب الرسالة ثم طبقها في كتاب الأم. وبعضنا اليوم يألف كتاب عنده تنظير، وهذه بقولها لكم حتى أنتم يا شباب، لما تعرض علما أو تعرض فكرة يجب عليك أن تعرض الفكرة وتطبقها عشان تستطيع أنك تحللها وتفكك كما يقال أسرارها للمشاهد أو للناس. وانتم الله يعينكم، كان عاد مجال الطب يخاض في هذا الباب اكثر، ومجال عاد علم النفس وعلم العلم الغيبيات عموما تحتاج من الناس ان ينتبهوا الى هذه الجزئية. بقي الامام في العراق وكان يحاول يؤلف بين الناس، بقي رحمه الله تعالى مدة عامين اثنين. لما بلغ 50 سنة، وصل عمر الامام 50 سنة، نظر الى تلميذه ربيع، قال يا ربيع ماذا بقي لنا؟ انا عندي هدف، انا بسألكم يا شباب وبسأل المشاهدين، كم تعرفون من الجيران وبعض الاقارب وبعض يمكن المعارف اللي بينهم مشاكل من سنوات، او بينهم على الاقل وقفة نفس، وبعضنا يمكن لم يتدخل في حلها؟ في ناس يشاهدون الان، يمكن رجل او زوجة او زوج او بنت او ايا كان هو سبب في مشكلة بين قبيلتين او بين بيتين. يا جماعة الامام الشافعي كان همه التأليف، يقول ربيع يا ربيع هل بقي شيء ما زرناه ولا ألفنا بينهم؟ قال بقي مصر والهند. قال له مصر والهند؟ قال نعم. عاد كان يحب مصر رحمه الله تعالى، يقول كنت أسمع عن علمائها، قال لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصري، حتى قال فوالله لا أدري للفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري. وفعلا لما راح إلى مصر ساق إلى الفوز وساق الى الغنى وسوق الى القبر والموت رحمه الله تعالى. يقول فذهبت الى مصر، قلنا نبدأ بمصر ونذهب اليهم. يقول فلما ذهبت الى مصر بعض الناس ما كانوا يعرفوني، ولم يشتهر اسمه عند الناس في ذلك الوقت رحمه الله تعالى. يقول فلما دخلت قالوا لي طلابي يا امام علم الناس من انت، يعني تحدث عن نفسك. قال لا دعوهم، فإن العلم إن تحدث هو الذي يتحدث، العلم إذا قيل هو الذي يتحدث، أنا ما أتكلم عن نفسي. ثم قال كلمة تصلح لكم، قال ليس الشهرة بكثرة المعرفة، يعني كثرة من يعرفني، إنما الشهرة الحقيقية أن تشتهر عند الله. في ناس ترى في الأرض ما يعرف أحد، لكنها عند السماوات وفي سماوات رب مشهور. وكم من مغمور في الدنيا أو مغمور في الأرض مشهور معروف في السماء. وكم من مشهور في الأرض للأسف الشديد ليس معروفا عند الله، بمعنى ليس معروف يعني ليس له قيمة، ليس له مكانة، ليس له فضل. ولذلك ترى ذكرك تو نسولف في السيارة احنا جايينكم، شوفوا سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان ركزوا في الحديث خفيفتان ايش على اللسان، هذه مفهومة، ثقيلتان اي ميزان. شوفوا بعطيكم بس تشبيه، كفة واحدة من الميزان عند الله كفة واحدة كما بين السماء والأرض، كفة من كفة الميزان كما بين السماء والأرض. طيب كيف الكفتين؟ قال ثقيلتان في الميزان، ميزان ميزان ميزان مو ميزاننا، ميزان رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قولوها سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، حتى تكون ثقيلة في الميزان. قال حبيبتان إلى الرحمن، وتخيل لما تقولها الكلمة هذه أنت حبيب إلى الرحمن بقولك إياها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ونصيحة، إذا أردت أن ينقذك الله في المصائب والشدائد فأكثر من ذكر الله في حال الرخاء، لأن إذا ارتفع صوتك في الشدة والبلاء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف اللي كان يذكرك يا الله نعرفه، أين هو حتى ننقذه؟ وإذا كان الصوت في الرخاء ما هو معروف وأن تطالب الله يعرفك ويطلع عليك لكن الله يريد أن يؤدبك عند ملائكته فهو لهم لا يعرفونك. ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الإمام الشافعي بقي في مصر رحمه الله تعالى وانتشر وداع صيته وعرفه الناس وبدأوا الناس يجتمعون عليه، هو راح ونزل عند رجل قال له ابن عبد الحكم من أصحاب الإمام مالك، وتخيلوا هذا مالكي لكن شوف الألفة التي بينهم، وجلس يعطي الدروس في مسجد عمرو بن العاص معروف المسجد في مصر، وهو يقال في ذلك الوقت أما المسجد الحرام وأما المسجد النبوي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأما مسجد عمرو بن العاص في مصر، وهو من أشهر المساجد طبعا في الأرض في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا. وانتشر صيت الإمام مالك، يقول ألف كتابه بلغة سهلة عشان الناس تفهم كل كتبه، ولذلك إلى اليوم يقولون علماءنا وعلماء السنة عموما أن الإمام مالك كتب الكتب بفهم الناس، يبغى الناس. وهذه ترى بالمناسبة أنا أخاطب طلبة العلم والعلماء والمفكرون وأصحاب الدورات، أقول انزلوا للناس، ترى التبسط في طرح المعلومة أحد أسباب وصولها لقلوب الناس. الله يقول عن النبي وما أنا إيش من المتكلفين، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. التكلف ترى الناس ما تحبه، التكلف في الطباع، التكلف في الكلام، التكلف في الحديث مع الناس، التكلف في علاقتك بالناس. الغريب اللي حصل في مصر وشو؟ لما راح إلى مصر غير كتابه الرسالة نقضه تقريبا كله. وهذا الكلام كان يوم جاء لمصر وشاف البيئة وشاف واقع الناس، ومصر كانت تعتبر ولا تزال بوابة للثقافات، لما بقي في مصر غير كتاب الرسالة. لذلك تسمعون في الفقه يقول لك فقه الإمام الشافعي القديم وفقه الإمام الشافعي الجديد. القديم كتبه في العراق والجديد كتبه في مصر. وهذا ترى هذا الكلام خطير. واحد لما تجي من منكم يقدر يطلع الآن على الشاشة يقول مثلا عبد المجيد أنا أعتذر الحقيقة لجماهيري في قناة الفلانية السنوات الماضية ترى كل كلامي كان خطأ؟ ما يمكن أحد يجي كما يقال يطمس ماضيه مهما كان، هذه النفوس ما تقدر عليها. لكن الإمام الشافعي طبعا كان عنده قدرة وقوة، هو غير طبعا لم يطمس بمعنى أنه غير الأصول، هو لكن اجتهادات في فروع وبعض المسائل. تخيلوا أن كتاب الرسالة لم يبقي منه إلا قرابة 20 مسألة والباقي غيره كله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما قالوا ايش تبي تقول الناس علي، ليش تغير؟ الناس نفسها تقبلت الموضوع لأنهم يدركون وما كان الله ليضيع ايش إيمانكم. الإيمان والاتباع من أجل السنة هذا أمر عند الجميع معروف. ولذلك عبد الملك بن هشام صاحب السيرة المعروف يقول كان في مصر يقول انتقلت للعراق، يقول والله لما جاء ذكر الأنساب وبدأ الإمام الشافعي يتحدث جاءني رجل قال له كيف تقبل من رجل غير رأيه، يعني واحد غير رأيه، يمكن غير رأيه في الأنساب. يقول فتقدمت إليه فسألته قال الأنساب كالأشجار، الشجرة ما تتغير، يعني لما تذكر يقول نسب الأسرة الفلانية كالشجرة. يقول هذا موضوع، إنما تغير رأيي في بعض الأقوال، يعني بعض الاجتهادات اللي كانت عندي غيرتها، ارتفعت له الأحناق وقبلته الناس وقبلته الناس على رحمه الله تعالى، وتمسك الناس به أكثر. طبعا بقي مدة 4 سنوات تقريبا، وبعدها جاه مرض رحمه الله مثل البواسير. الآن يقول ربيع كان الإمام يجلس في مجلسه من كثرة الطلاب يدخلون عليه، يقول يبدأ من بعد صلاة الفجر ولا ينتهي إلا قبيل صلاة العشاء. قال يقول وهو جالس في مكانه، يقول فأصيب بمرض أشبه ما نسميه اليوم بالبواسير. يقول كان إذا وقف رحمه الله يرى الدماء على ثوبه، فكنت أمنعه، يقول أنا خفت عليه. الربيع من طلابه من سليمان يقول قلت يا محمد يا إمام إنك تتعب نفسك. قال هذا العلم وإني لا أظن أن الله سيميتني هنا، يعني أنا عارف أن هذه نهايتي. يقول الربيع وهو أحد ملاصقين أو اللي خدموه من طلابه، يقول يدخل عليه أهل الشعر فيبقون معه ويحدثهم، فإذا تكلم في الشعر قلت هذا أعلم الناس في الشعر، ثم يدخل أهل الحديث ويحدثهم، فإذا تحدث قلت هذا أعلم أهل الأرض في الحديث، ثم أهل التفسير، ثم أهل الأنساب، ثم أهل، يقول علم بحر من أي النواحي أتيته ساحل كساحل البحر. يقول حتى ينتهي الناس. ولذلك ولما بلغ عمره 50 سنة يقول كانت أمه في مكة ثم كتب إليها أن تعالي إلي. يقول فجاءته أمه قالت يا بني إني رأيت في المنام أني أقبلك وأنك تقف بين يدي أو أقف بين يدي الله، والله يسألني هل حققت ما وعدت أو لا، وإني لأرجو أن الله يميتني وأنا قد حققت ما نربيتك عليه. يقول فبقيت عندي أمي 4 أيام في مصر ثم ماتت رحمها الله تعالى، وكأني أنا أشوف والدة رحمها الله تقول الحمد لله يا رب لما قالت إني نذرت لك هذا الولد أن يجمع الله به، أن تجمع يا ربي به الأمة، فها أنا أشوف ابني اليوم اجتمعت الأمة على يدي هذا الولد. وهنيئا للأمهات والآباء والمربين والصادقين، احنا نتعب في تربية عيالنا، لكن والله إذا احتسبت الأم واحتسب الأب واحتسب المربي هذه التربية أن يرى بكرة ولده وبنته على قدر كبير من العلم والخير والصلاح والهداية هانت كل الدنيا عنده. قال بعضهم يقول فلما اكتملت أوضاع مصر وهدأت وصار فيه بينهم وبين أهل العراق وأهل الحجاز واليمن نوع من التجانس، قال التفت إلي يقول الربيع قال هل بقي أحد، يعني بقى ديرة ما زرناها، قال بقيت الهند. يقول بعض الحكام الخلفاء والله لو زار الشافعي الهند لأمرت أن الناس لا يأخذون إلا فقه الإمام الشافعي، لكن سنة الله اقتضت ان الشافعي ما يروح الهند، لان سنة الخلاف، ترى في فرق بين كلمة الخلاف وايش والاختلاف. الاختلاف المشاكل، الله لا يجيب بين الاختلاف، لكن الخلاف هي سنة كونية وموجودة، وهذه السنة سنة اختلف انا وياك في رأي، لكن لا نختلف او نتخالف ثم بعد ذلك نختلف وتصبح المسألة، نعم يصبح انتصار للرأي والهوى، وهذه هي المصيبة العظيمة. يقول امام الشافعي: فبلغني ان رجل يتكلم فيني، ترى الحساد كثر، يقول رحمه الله تعالى في او تقول الابيات ايش يقول رب العالمين او يتكلم عن الحسد، قال في الابيات الشهيرة: لا لولا اشتعال النار واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح الله لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نفح العودي. ابو ثور حنفي من بغداد يقول: والله جئت للامام الشافعي ابغى بس اناقشه احرجه، وشوف كيف احيانا الاقران. يقول: يوم دخلت عليه سلمت عليه فسألت عن الحروب، يقول: فعلمت عنده في راسه، وما قلنا لكم يوم دخل على ذاك اللي في اليمن وقال بجرب هو بخيل ومو بخيل، يقول: فعرفت ان ابو ثور اراد احراجي، يقول: فالجمته، يعني سكتته. يقول: فبدا يسالني باسئله، قال من جمله كلامه: وش تقول في التكبير؟ يقول: يبغى يحجني قدام الاحناف وش يسوون التكبير، مواضع الصلاه ترفع اليد في كم موضع؟ اربعه مواضع. جيد، الاحناف يرون فقط رفع اليد في التكبير اللي هو تكبيره الاحرام فقط، ويرون ترتفع اليد الى وين؟ الى الاذنين، الله اكبر. هذا مذهب الاحناف، ومذهب الحنابلة والشافعية تكبر ترفع في اربعة مواضع الى المنكبين، الله اكبر اكتوف. هذه اقوال فقهية واجتهادات، لكن بس انا اذكر لكم. هو يبغى يحرجه، يقول له، قال: وش ماذا تقول في التكبير؟ يقول لله، قال: اقول في التكبير يرفع في اربعة مواضع وفي الركوع والسجود. قال: ليس بصحيح. قال: ماذا تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقولها منه الحين الامام الشافعي، ان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته لما وصفت انه رفع يديه وهو قائم وساجد. يقول: فلما قال له قال الرسول سكت، لانهم وقافين. يقول: لو رد علي فمعناته ايش؟ رد قول النبي صلى الله عليه وسلم. الامام الشافعي يقول رحمه الله تعالى: اذا صح الحديث ولم اخذ به فاتهموني في عقلي. يقول: اذا جاني حديث صحيح ولا عملت فيه فانا مهبول مجنون. اليوم بعض الناس تقول يقول الله والرسول ويجي يلعب على مزاجه، يحسب الدين لعبه. يا اخي انا ارى وارى، هذا كلام الله، اذا قال الله قال رسوله نسكت جميعا ونقول سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا. فرد عليه قال: هذا قول رسوله، فماذا تقول؟ قال له الامام رحمه الله تعالى ابو ثور: سمعنا واطعنا. يقول: فتقبل كلامه. يقول: جاء مره ثانيه يبغى يعني ايضا ينبش على ما يقولون. يقول: فدخل عليه فسألني مباشرة، لا سلم ولا رحب ولا مهد. وليس من الأدب يا جماعة إذا بغيت تسأل سؤالا حتى مع عامة الناس أو تأخذ مع زوجتك ولا مع ولدك، يقول تأدب. يقول: فسألني الإمام الشافعي أمام الناس سؤالا لا يستحق السؤال من غير مقدمات، يعني قطع الكلام وسأل. فقال له الإمام رحمه الله تعالى: يا أبو ثور، الإناس قبل الإبساس. من يعطيني معنى هالكلمة في اللغة العربية؟ أنا تفضل. الإناس يعني تلطف بالكلام وزي كذا، بعدين أطلب حاجتك أو أنا وضحتها، لكن أبي المعنى. تفضل. الإناس صحيح المعنى هذا في الجملة، صحيح. تفضل. الإناس من الإناس والإبساس شو اسمه؟ هو خم تمام. هذا عنده تصحيح من هنا وجاي. أي وال لا ما عليه، تفضل. الحسين والابساس هو جسمه التحري والبحي. ان تصلح ينطبق عليك طالب من طلاب الامام احمد بن حنبل، قال يحيى بن معين، يقول: كنا نسير مع الامام احمد في سكك بغداد. اقولها ولا لا؟ قلها تكفى يا شيخ، تكفى قلها. أعد تعريفك يا شيخ. إني طالبك يا شيخ، وأنت أنت عارف إنك تقول. أبغى أقولها في لقاء الإمام محمد بن حنبل إن شاء الله. الله يبارك. أجل أنت حرة. شو اسمه الإناء؟ شو اسمه من الأنس يعني واللطافة وباللغة الأنس يعني شو اسمه هو اللطافة، والإبساس هو التحريك. المعنى في الجملة صحيح، لكن المعنى الأدق اللغوي الإناث، يقول هو نفسه الإمام أبو ثور سأل الشافعي قال وما الإناث والإبساس؟ قال إن العرب إذا أرادت أن تحلب الناقة آنست ضرعها، الناقة عشان تروضها يمسك يلمس ضرعها حتى تهدأ، وكأنها استئذان للناقة. نعم أحسنت، هذا صوت أنا ما أعرفه، لكن قال ثم الإبساس يعني الحلب، يعني حلبها. صحيح صحيح، أنا أقصد قال ثم الإبساس يعني حلبها. يقول إذا أردت أن تسأل فتأدب، يجب أن تكون في مقدمة لسؤالك حتى إذا ألقيت السؤال نحن استأنسنا به. ولذلك تجد الآن طلاب العلم في مجالس العلماء يا شيخ أحسن الله إليك والعبارات اللطيفة، حتى في رسالتك حين لما ترسل رسالة لزوجتك ولا لعيالك صلح الغداء تراني جاي، يعني عبارة لطيفة يم عيالي مساك والله الخير. أحد المشايخ قبل أيام يقول ما كنت أجرأ أقول لزوجتي قبل 20 سنة، يقول ما كنت أجرأ أني أقول لزوجتي قبل 20 سنة، يعني يقول إلا جيت وهي تصوم الخميس أقول لها مثلا لا تصومين غن، لأن والله الغداء ما لها طعم، أنت بجالس معنا وجودك معنا يعني أنا أعتبرها طاعة يمكن أكثر من صيامك هذه النافلة. يقول قبل 20 سنة ما أقدر أقولها. العبارات والكلمات والتمهيد للشيء إذا أردت أن تفعله أتصور أنه من الأشياء الجميلة. زاد المرض على الإمام، طبعا فيه بالمناسبة أبيات أنا أتصور أنها تناسبنا جميعا، كلنا لنا أصدقاء ولنا أصحاب، والمشاهدين بعضهم لما تقرأ في تويتر تشوف المعاناة. أنا ما أتكلم على معاناة الخاطئة، معاناة الحب والغرام والهيام والخطوط، هذا الله يعيننا وإياهم على أنفسهم، لكن نتحدث عن إنسان فقد أخا فقد صديقا فقد جارا. يقول إذا المرء، هذا الإمام الشافعي، لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القول صبر ولو جفا. قال وفي كملوا وما كل ما تمنى المرء يدركه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفى. وهذه قاعدة خذوها دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك أحبب من أحببت هوينا فقد يكون يوما عدوا لك، وأبغض من أبغضت أيضا هوينا فقد يكون حبيبا حبيبا لك. هذه القاعدة أتصور أنها من القواعد التي ربما تكون تعين الناس على العلاقات مع بعضهم. زاد مرض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقبل موته بأيام قال لصاحبه، قال له أريد أن تأخذني إلى الإسكندرية في مصر. فقلت له لماذا؟ تزوج من مصر صح؟ لا، قال أريد أن أرابط في سبيل الله، كان في حرب مع الرومان في ذلك الوقت. قال إني بذلت العلم وجاهدت فيه، وإني أريد أن أرابط وأجاهد في سبيل الله. يقول فخرج وبقي أيام المرابطة مرابطته. وأنا بالمناسبة أحيي أبناءنا المرابطين على حدودنا، نصرهم الله وسددهم، ونقول أبشروا من اغبرت رجليه في سبيل الله فهو على خير عظيم. ولذلك الإمام الشافعي يقول فكنت أقف أرابط وكنت أقرأ القرآن كل يوم، يعني ربما يختم يوميا أو يقرأ أو يكمل، لكن أثناء المرابطة كان يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى فأعيد إلى بيته، يقول ابن سليمان صاحب هذا، يقول فلما رجع إلى بيتي رأيت في المنام رؤيا، يقول رأيت آدم عليه السلام، رآه ابن سليمان خادمة. يقول فسألت عن هذه الرؤيا فقيل يموت أعلم أهل الأرض، فقلت للمعبر كيف عبرتها كيف فسرتها؟ قال الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، فآدم يعبر في المنام بأعلى علم. قال إذن يموت أعلم أهل الأرض. قال فدخلت على الإمام محمد رحمه الله تعالى وإذا به فعلا كان في سكرات موته، فقال يا سليمان إنني متعب العيش مرتحل من بلد إلى بلد والموت يطلبه في هذا البلد. يقول ما تركت ديرا إلا سافرت لها، لكن كأن الله كتب لي موتي في هذه البلد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول ربيع فقلت له كيف تجدك، كيف تجدك يعني كيف حالك وكيف وضعك، كيف تجدك؟ قال أجدني ضعيفا. قالها الربيع قوى الله ضعفك. يقول فقال لي اقرأ علي من الآيات. يقول لما قلت قوى الله ضعفك ابتسم وشافني أبكي فأراد أن يطفي الجو معي. فقلت أتدعو علي يا ربيع؟ قلت له كيف أدعو عليك وأنت إمامي وحبيبي؟ قال تقول قوى الله ضعفك، إذا الله قوى ضعفي مت، إذا قوى الضعف علي مت. يقول فتبسمت فقلت والله لا أدري أبكي مما أراه أنك تحتضر وتموت أو أضحك يعني وأتبسم من مقولتك هذه لي. وهذا من لطفه، حتى يقال أنه جاء رجل في واحد كان يحدث اسمه الرياحي، يقولون فدخلوا على الإمام أبو الشافعي قالوا حدث الرياحي بحديث يقوله فيه كذا، والرياحي يجيب حديثا لك عليها على ما يقولون. اي قال أحاديثه كاسمه، إذا أخذت اسم أحاديث الرياحي فاجعلوها تذهب مع الرياح. وجاء رجل يقال أنه ينقل عن حديث رجل كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وبالمناسبة أنا أنبه الناس اللي يرتوتون أحيانا ينقلون في الجروبات بعض الأحاديث التي المكذوبة والموضوعة. اي نعم، احرصوا احرصوا يا كل من يسمع هذا الكلام، لا تنقل حديثا خاصة عن النبي الا وقد تثبتت منه. واليوم سهل التثبت من صحة الحديث ومن معناه، وخاصة الاحاديث الغريبة. يعني في احاديث يعني العربي العادي يعرف ان تركيبة الحديث ليس فيها وهج نبوة اصلا، فالانسان يكون يتثبت. كفى بالمرء اثما ان يحدث ايش بكل دقيقة عبد المجيد بكل ايش ما سمع. ولذلك قالوا له في رجل اسمه ابن حرام، فلان ابن حرام نسيت اسمه الان، قال كل احاديثي حرام الحديث فيها لانها كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. المهم ان الامام قال لطالبه هذا ربيع ابن سليمان قال اقرأ علي شيئا من كتاب الله. يقول فقرأت عليه قول الله جل وعلا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقول وأنا أنظر الإمام وهو يبكي. يقول فلما قرأت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يقول رفع يديه قال اللهم لا تضيع أجري ولا أجر أمي. شوفوا البر، لأن لما جاءت الآية قول الله جل وعلا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، تذكر أمه مباشرة، وهذا أيضا من البر ومن الوفاء. يقول فجلسنا حوله فإذا به يتبسم رحمه الله تعالى، فقال لي يا ابن سليمان قلت نعم. قال اذهب إلى فلان، فلان هذا أحد العلماء من المالكية أو من الأحناف. قال ليش؟ قال اذهب وادعه إلي فإني أخشى أن يكون في قلبه شيء عليه، لأني مرة رديت عليه في مسألة علمية قال والله لأذهبن إليه وأقول له، قال هو أطيب لقلبي وقلبه، أرجوك أن تذهب وتدعوه لي. شوفوا يريد رسالة يحققها حتى عند موته. يا جماعة ترى سلامة القلوب شيء مهم. القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. والله لا ينظر إلى القلوب السليمة إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال اذهب اليه. يقول فلما جاء اعتذر اليه وسلم عليه وجلس يقول الابيات الشهيرة ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظم، الى اخر الابيات التي قالها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال فكان ينظر الينا وهو يقول لا اله الا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله، ثم خرجت روحه رحمه الله تعالى ومات. مات الإمام الشافعي وعمره 54 سنة، أحبه الرجال والنساء والشباب. أحد أسباب محبة الشباب له حاجتين: الأمر الأول أنه كان يتعلم الرياضة، ودنا يتعلم الرماية عند فذيل، والرياضة مدخل من مداخل الشباب. يقول الإمام ابن خليكان إذا أردت أن تأخذ المجالس فتكلم عن الزواج، فإذا جلست مع مجموعة من الشباب فتكلم عن الرياضة. يعني خلهم يتكلمون في جانب رياضة في حدود، هذا اجتهاد، هذا رأي يعني. ولذلك كانوا يتجرؤون عليه. جاء شاب يحب له وحده في المجلس العلمي، تخيل إمام مفتي، وشاف الشيخ الإمام الشافعي جالس مع طلابه فكتب له ورقة صغيرة ولفها وعطاها الطلاب ووصلها لين وصلت له. يقولون ففتحها الامام وقراها وضحك تبسم يعني والناس يشوفونه، فاخرج محبرته وكتب عليها ولفها ووصلها له. يقول لحقه والشاب هذا قالوا علمنا وش كتب الإمام، هم يحسبونه مسألة فقهية، فإذا به كتب له سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد المرء كيف يصنع. يقول أنا رجال هاوي فكيف أصنع؟ ما قال الإمام الشافعي هذا شاب وقل الأدب وجالس. فرد عليه الإمام الشافعي: يداوي هواه بالتقى ثم يكتم حبه ويصبر حتى يأتي الله بالفرج. وقال أحد العلماء أن الكتابة هذه أصلا كانت خاصة برجل تزوج من امرأة ثم طلبوها أهلها أن تخدمهم ما تتمهم، وخذوها منه في شهر العسل وجالس يتغزل فيها ويعني يتذكرها. فرد الإمام الشافعي، وفي قصيدة طبعا أنا اخترت الأبيات التي تتناسب مع المقام حتى لا تفسر تفسيرا يعني غير جيد. فقال الإمام الشافعي: والله إني لا أعلم أنه قد ترك زوجته، يعني زوجته بعيدة عنه. وقيل أن الذي سأله من الشباب كان وقت رمضان وقت الصيام، وكان يقول: لو صمت لا أستطيع أن أصبر عن أهل بيتي وزوجتي. فرد عليه بمثل هذه الأبيات. هذا بس تعطيك أيضا بعد الإمام رحمه الله تعالى وقربه من الناس، وقربه كذلك من الشباب، وكذلك تحمل الناس. يخاطبني السفيه، هذه من ضمن أبياته: بكل قبح وخير من إجابتي السكوت، ولكن اللي كنت بقولها: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فيزداد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. ولذلك هذا الإمام الشافعي أكثر من تشير أنت بحافظين أبيات الإمام الشافعي. ولعلي أنبه على نقطة مهمة: الإمام الشافعي ترى من كثرة ما نشر أو ما من كثرة ما كان يقول من الشعر افتري عليه في عدد من الأبيات وبعض القصائد، وينسب له كثير مما كان يقول أو مما لم يقل أنه قال رحمه الله تعالى. هذا